بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في المحافظة على الأعمال. قال: باب في المحافظة على الأعمال، يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن المحافظة على استمرار العمل وعدم الانقطاع. وهذا الباب جاء به رحمه الله تعالى بعد الأبواب السابقة: باب كثرة طرق الخير، باب الاقتصاد في الطاعة. فأعقب بهذا الباب لأن بعض الناس ربما إذا طالع الأبواب السابقة حصل عنده نشاط وقوة في العبادة، باب المجاهدة، باب كثرة طرق الخير، باب الاقتصاد في الطاعة، فهو قد دلك على فعل الخيرات وحثك على الإكثار منها وبين لك طرقا للخير كثيرة. ثم هنا قال: باب في المحافظة على الأعمال. لماذا؟ لأنه قد يحدث من إقبال كثير من الناس على الأعمال أن يفتر بعد النشاط، ربما يحدث له فتور وانقطاع ربما. فالنووي رحمه الله أراد أن ينبه على ذلك، فكأنه يقول: وإن كنا قلنا لك كثرة الأعمال أبواب الخير ودللناك عليها، وقلنا لك المجاهدة في فعل الطاعات والخيرات، إلا أنك ينبغي أن تتنبه ألا تنشط ثم تنقطع. لا، بل اعمل من العمل الذي به تضمن الاستمرار والمداومة. باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه آية من الآيات التي استدل بها رحمه الله على هذا التبويب: باب في المحافظة على الأعمال. وذلك أن أهل الكتاب لما جاءهم الدين والشرع كان ما كان منهم في أول الأمر أن شددوا على أنفسهم وتعنتوا، وكانوا كلما جاءهم نبي بشرع يطلبون أشد ويتشددون. ثم بعد ذلك لما طال بهم الأمد، أي طال زمان التعبد والعبادة، كان منهم الانقطاع وكان منهم الترك للعمل. ولذلك حذر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مثلهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما طال زمان الطاعة قست القلوب، فتركوا المحافظة على الأعمال وضيعوها. بسبب ماذا؟ أن الزمان طال وهم يفعلون العباد. أضرب لكم مثالا يسيرا يعني لعله يأخذنا إلى فهم هذا المعنى أكثر، والله أعلم. تجد فيه هذه الصورة، يعني كثير منا في أول الالتزام مثلا تجده إذا جاء إلى المسجد مثلا، إذا جاء إلى المسجد مثلا تراه يأتي إلى المسجد متوضئا خاشعا، إذا دخل من باب المسجد يحافظ على ذكر الدخول، وإذا دخل المسجد عليه سكينة وعليه يعني خشوع، واهتم أعظم ما يهتم بأداء تحية المسجد والصلاة، ثم جلس ربما يذكر الله حتى تقام الصلاة. بعد سنوات أو ربما أقل تنظر إلى حال كثير منا تجد المشهد تغير، هذا الذي كان يأتي ربما في الطريق خشعا متخشعا احتسب خطواته عليه سكينة يدخل المسجد كذا وماذا إلى ما ذكرنا، لا تجد كأنه يذهب إلى أي مكان، وربما دخل المسجد ولا يعرف قدم أي الرجلين اليمنى ولا اليسرى، ولا ربما يذكر يعني دعاء دخول المسجد، وربما إذا دخل المسجد أول ما اهتم به أن يلقى إخوانه بالسلامات والتحيات والضحك والابتسامات ونحو ذلك، وربما مكث في المسجد زمنا يتكلم في أمور ربما دنيوية، ثم إذا جاء لصلاة تحية المسجد صلاها ثم جلس يتكلم إلى من هو إلى جواره ونحو ذلك. هذا هو ربما الذي ذكرناه، ما السبب؟ كأنه طال عليه الأمد فقسى قلبه، نسأل الله العفو والعافية، حماسة العمل انقطعت فأصبح لا يحافظ على الأعمال، هذا في المثال الذي ضربناه فقط، أصبح لا يحافظ عليه. وخذ هذا في أحوال كثيرة ووجوه كثيرة جدا من حياة كثير من الناس، إنهم لا يحافظون على الأعمال التي ربما بدأوها وكانوا نشطاء فيها، لكن لا يحافظون بعد وقت. لماذا؟ قاست القلوب، قاست القلوب. كثير منا مثلا في أول الالتزام ما شاء الله صلاة الجماعة وصلاة الفجر وأول الصف في الأول نحو ذلك، بعد فترة خلاص قلما تراه في الصف الأول، قلما تراه في الصف الأول، بل ربما بعضنا صار الصف الأخير هو نصيبه من الصلاة مثلا أو من المكان، بعدما كان هو الذي في الصف الأول دائما. لماذا؟ وكأنه والعياذ بالله طال عليه الأمد فقسى قلبه، خلاص الرجل شبع من كتر الصف الأول، شبع كأنه يعني كذلك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم، خلاص كان الأول ممكن الواحد فينا يدخل المسجد زي ما ضربنا المثال تجد خاشع منكسر وقاعد ماسك مصحف ولا قاعد بيقرأ، دلوقتي تلاقي كتير مننا قاعد ممدد رجليه وبيحكي حواديت. ايه السبب في الحكاية دي؟ قاست القلوب، قاست القلوب. لماذا؟ لطول الأمد، لطول الأمد. فنسأل الله العفو والعافية. وهكذا في سائر نواحي العمل يعني الأعمال الشرعية تجد المداومة أو المحافظة قلت أو ضعفت أو نحو ذلك. مثال آخر، في رمضان أول يوم في رمضان المساجد الشوارع تمتلئ، أول يوم في رمضان وتاني يوم وتالت يوم ونحو ذلك، بعد خمسة أيام عشرة أيام خلاص رجع الحال كما هو حال أهل المسجد، هم اللي بيصلوا، فين الباقي؟ طال عليه الأمد بقاله عشرة أيام بيصلي تراويح، يا كتير قوي، فتجد مسألة طالت عليه قوي فيقص القلب، نسأل الله العفو والعافية. في الملتزمين نجد الواحد منا في التراويح مثلا وغيره في رمضان، تجد الواحد أول كم يوم من أيام رمضان ما شاء الله في اليوم مش عارف 3 أجزاء واربع أجزاء ومش عارف إيه وأدعية وأذكار أسبوع، تجد بعد كده اللي يحصل رخاوة رخاوة رخاوة. مثلا تجد الواحد منا في صلاة التراويح متدبر وتمام وكويس أول كم يوم، بعد كده رخاوة، يبتدي بقى يفطر بأشكال من الفطور، النهاردة رايح أزور مش عارف خالتي، النهاردة أزور مش عارف مين قريبي، النهاردة أنا معزوم عند مش عارف مين، ويروح رمضان يذهب بفطور وقلة يعني محافظة وضعف على المحافظة على الأعمال. نحن لا نقول طبعا يعني أنه لا ينفع أن يفعل هذا، لكن نقصد أنه أحيانا من طول العمل يوم يحصل له نوع من الضعف وتقل المحافظة على الأعمال، كما حدث في أهل الكتاب، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم والعياذ بالله. ولذلك صار يؤدي العبادة عادة، وهذا أخطر شيء، أن تصل أو أن يصل أمر العبادة أن يكون عادة فقط، صار بيؤدي العبادة عادة وهذا لا أجر له. إذا أدى الإنسان العبادة عادة من غير نية التعبد والتدبر ضاع الأجر، وإن كان في الظاهر لا يطالب بغيرها، لا يطالب بغيرها. أمثال كثيرة على أن العبادات بتبقى فيها من باب العادات، من أشهر الأمثال دي يقع فيها أكثرنا أذكار ما بعد الصلاة مثلا، أذكار ما بعد الصلاة، تجد الواحد فينا قاعد بيسبح ودماغه في مليون موضوع، فين التسبيح؟ فين هو؟ وتجد ربما أحيانا وإحنا الإمام بيقرأ في الصلاة، أو الواحد فينا ربما بيقرأ في الصلاة ولا يدري هو كان بيقرأ إيه. ده أحيانا ممكن بعضنا لو سألته أنت كنت بتصلي في الركعة الأولى بسورة إيه بعد الفاتحة، يقول لك مش فاكر مش فاكر، أو أنه ممكن يقول لك لا ده أنا فاكر كويس جدا لأنه متعود من باب العادة، آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، خلاص عادة لسانه خلاص اعتاد، هو ما هوش حتى عارف أرى ولا ما أراش. نسأل الله العفو والعافية. قال وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال الله عز وجل وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، أي كان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم. قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي هناك من اتبعوا المسيح من المؤمنين وكانوا أصحاب قلوب رقيقة، كانوا أصحاب قلوب رقيقة، فلما ما استغفر الله لما رفع المسيح عليه السلام كان منهم أن ازدادوا في أمر التعبد وشددوا على أنفسهم في العبادة بسبب هذه الرأفة والرقة في القلوب، فأحدثوا شيئا ما أوجبه الله عليهم وهو الرهبانية، وهي ترك كثير من الشهوات كالزواج وكالملابس ويعني الفاخرة وكالمأكولات الطيبة ونحو ذلك، فتركوا الزواج ونحو ذلك رهبانية، وهم الذين اخترعوا وابتدعوا ذلك، وليس ذلك في كتاب الله الإنجيل. ولذلك قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، الرهبنة شيء ما كتبه الله، وهم الذين اخترعوها ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، أي برغم أنهم هم الذين أحدثوا ذلك وفعلوا ذلك تعبدا، ما حافظوا على ذلك ولا استمروا على هذا، بل أخلوا واضطربوا وانقطعوا ولم يحافظوا على ذلك، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وقع القصور، وقعت المخالفة الكثيرة، لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا الاستمرار وما استطاعوا المواصلة. ولذلك حذر الله أهل الإسلام بهذه الصور، قال في الآية الأولى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وفي هذه الآية قال: فما رعوها حق رعايتها، أي انظروا إلى هؤلاء، إنهم لما طال زمن العبادة بهم ضعفوا وتركوا المواصلة وتركوا الاستمرار والمحافظة. ولذلك استدل الإمام رحمه الله النووي بهذه الآية على المحافظة على الأعمال. إياك أن تفعل مثل هؤلاء، لا، إن كنت تخشى ألا تحافظ على العمل وأنت تأتي الكثير في وقت من الأوقات، لا، لا تأتي بالكثير، قليل مستمر خير من كثير منقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أي نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا أيضا نهي للمؤمنين، إياكم أن تكونوا مثل هذه المرأة. وذكر بعض المفسرين أنها كانت امرأة حمقاء من أهل مكة، كانت تغزل الثوب الجميل، فإذا انتهت من غزله نقضته مرة أخرى خيطا، ثم جلست تعيده مرة ثانية، فإذا انتهت منه وكان على أحسن ما كان نقضته مرة أخرى. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أي إياكم أن ترجعوا عن الإيمان والعمل والطاعة والعبادة بعدما وصلتم إلى مكانة في العبادة والإيمان على أحسن حال وعلى أكمل ربما وجه، إياكم أن تفسدوا بعد ذلك هذا العمل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ولذلك مثل هذه الآية أكثر ما نحتج بها في أوقات فيما بعد رمضان مباشرة، بعد رمضان مباشرة أكثر الناس يخرجون من رمضان على أعمال عظيمة جدا، قيام وصيام وقراءة وتهجد وصدقة، فجأة تجد بعض الناس في يوم العيد نقض كل ما فعل، أو بدأ من بعد رمضان انتهائه ينقض ما فعل من الخيرات. فكذلك الذي لا يحافظ على العبادات والطاعات، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي كن على عبادة الله عز وجل إلى آخر لحظة من عمرك، حافظ على ذلك، لا أن تأتي وأنت في الحياة عليك أوقات وتقول خلاص انتهت هذه العبادة أو تتركها، لا، حافظ على العبادة والطاعة والعمل والخير إلى أن تموت. المحافظة على الأعمال يجب أن تستمر إلى أن يموت الإنسان. واعبد ربك حتى يأتيك الموت، هذا المقصود بقوله تعالى اليقين. نعم. قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة قالت: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. قالت: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله، يعني الإمام رحمه الله أتى بهذا الحديث أيضا في هذا الباب لارتباط المعنيين في الباب السابق وفي هذا الباب. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، يعني كان أحب العمل من أعمال الدين للنبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يداوم صاحبه عليه ويحافظ عليه ويستمر يعمل هذا العمل ولا ينقطع. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا الحديث أيضا استدل به النووي رحمه الله على المحافظة على الأعمال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك باب المحافظة على العمل حتى وإن فاتك الوقت الأصل لهذا العمل. فهذا العمل إن كان مما يتدارك في وقت آخر إياك أن تتركه، فأتي به في هذا الوقت للمحافظة على استمراريته. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إنسان له حزب من القراءة يصلي به في الليل، نام لمرض أو نام واستيقظ بعد طلوع أو يعني عند الفجر ولم يكن قد أتى بحزبه من الليل الذي اعتاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا: لا تترك ولا تقل خلصه يوم معد، لا بل ائت به في النهار لأجل أن تتعود على الاستمرارية والمحافظة، ائت به بالنهار. فهذا مدخل من المداخل الذي يدخل الشيطان به علينا، يوم يقول خلاص مش مشكلة أو النهاردة وخلاص، لا بل ائت به ولو كان يعني بعد وقته طالما أنه مما يدرك. نعم. قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فالشاهد من هذا الحديث أن الاستمرار على العمل من الخير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على قضاء هذا العمل أي لبقاء الاستمرارية إذا كان مما يستدرك، إذا كان مما يتدارك، إذا كان مما يتدارك هذا العمل. وهناك أعمال ربما لا تتدارك بعد وقتها، لكن إذا كان العمل مما يدرك في وقت آخر مثل هذا فعلى العبد ألا يضيعه ولا يفوته. ولذلك من ذلك لو فاته الوتر مثلا، نام عن وتره أو نسيه، فإذا أصبح صلاه أيضا وشفعه، صلاه وشفعه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الذي معنا هو آخر حديث، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. كان يصلي 11 ركعة أكثر صلاته. إذا نام أو فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى بالنهار 12. فاستدل بذلك العلماء على أنه إذا فاته الوتر شفعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل صلاه شفعا أيضا بالنهار. وهذا فيه دليل على استحباب الاستمرارية والمداومة. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، قال ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عبد الله بن عمرو قوة في العبادة والتعبد والتدين، ولعله خاف عليه أن يفعل ثم ينقطع ولا يستمر ولا يحافظ، فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إياك أنك تتحمس وقت ثم بعد ذلك تنقطع ولا تستمر. وفيه كذلك أدب عظيم من الصحابي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تكن مثل فلان، ولم يذكر اسمه سترا عليه. وقيل إن هذا قول الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلم يذكر الصحابي اسم الرجل سترا له، كما هو غالب فعل الصحابة في مثل هذه الأحوال، لا يذكرون اسم المقصر، كما مثلا في حديث الجمعة الذي لما جاء عثمان رضي الله عنه إلى الجمعة متأخرا، أكثر الرواة الذين رووا الحديث ما ذكروا اسم عثمان، ما ذكروا اسم عثمان، لكن جاءت روايات أخرى دلت على أنه عثمان رضي الله عنه. قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أي عليك أن تواصل وتستمر وتحافظ على العمل ولا تنقطع مثل فلان، فأنا أحذرك من ذلك. فهذا الحديث استدل به النووي رحمه الله على المحافظة على الأعمال، إذ هذا ظاهر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وهذا أيضا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على العمل، ولو فات الوقت الأصل لهذا العمل أتى به في وقت آخر للمحافظة عليه والاستمرارية في فعله. وهذا الذي أراد النووي رحمه الله منه ذكر الحديث في هذا الباب، باب في المحافظة على الأعمال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، المقيمين لدينه حق القيام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.